كذلك ايضا اختلف العلماء فيما اذا سجد الانسان هل يقدم يديه او يقدم ركبتين. منهم من قال قدم اليدين ومنهم من قال قدم الركبتين. وكل منهما او من الطائفتين احتج بحجه. فهل اذا اختلف الناس في مثل هذه المساله يكون هذا سببا للكراهيه؟ ابدا لا يكون الا من الشيطان الذي يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. والراجح في هذه المساله ان يقدم الانسان ركبتيه قبل يديه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. وانتبه للتسبيح حتى يتبين لك الامر. التسبيح هو بالهيئه، هيئه السجود. وانت اذا شاهدت البعير يبرك وجدته ينزل يديه قبل رجليه، أليس كذلك؟ ولا ما شاهدت البعير؟ نعم؟ البعير يشاهد. ما في دين؟ يمشي على كلامه إذا. يمشي على أربعة. نعم، التلفان على الأوليان يدان. نعم، والثنتان رجلان. نعم، يمشي على أربعة، لكن ما قال أربعة أرجح. إذا له يدان ورجلان. إذا نظرنا إلى بروك البعير وجدنا أنه ينزل مقدم وجسمه على مؤخره. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، الفرق بين العبارتين. لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على الركب، لأن البعير يبرك على ركبتين لا شك. ولا أحد ينكر أن ركبتي البعير في يديه وأنه يبرك عليه، هذا لا يختلف. ولكن لفظ الحديث لا يساعد على هذا. فلا يبرك كما يبرك، لا لم يقل على ما يبرك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.